يراودني الشعور وما عرفت القى له اي معنى، ما بين شلون ويهولا تعبت وحارت افكاري، وصلت المرحلة اني احب كل شي يجمعنا في نفس الوقت، ما ودي معك يطول مشواري، ما بين شلون ويهولا تعبت وحارت افكاري، تعبت وحارت افكاري. احبك حب ورب البيت، حلفت وربي سمعنا، واثق انك تحبني تموت وتعرف اخباري، ولكن بالصدر غصة تكدرنا وتمنعنا، يا خافي يكرهك في يوم انا والله مو داري.